بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة متممة الآج الرومية والتعليق عليها لصاحبها الرعيني الحطاب رحمه الله تعالى. وموعدنا اليوم إن شاء الله مع باب التمييز، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من الحال، وثمة أمور متشابهة بين التمييز والحال يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس هو 8 في المنصوبات بعد المفعول به والمفعول المطلق والظرف والمفعول لأجله والمفعول معه والمشبه بالمفعول به والحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النساء. قوله باب التمييز، قلنا هو النوع 8 من المنصوبات. والتمييز في الاصطلاح أو قبل ذلك في اللغة هو فصل شيء عن شيء آخر، أو تمييزه أو توضيح شيء، كما في قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا وتميزوا عن المؤمنين فإن لهم يعني مدخلا وشأنا آخر. وأما اصطلاحا فهو ما ذكره المصنف، وقيل في تعريفه أيضا أنه اسم نكرة متضمن معنى من، لبيان إبهام ما قبله من ذات أو نسبة. والعلاقة واضحة بين اللغة والاصطلاح كما هو معتاد. فالتمييز توضيح يوضح ذاتا أو نسبة مبهمة أو معممة أو مطلقة غير مخصصة، فهذا المعنى يجمع بين اللغة والاصطلاح. قول المصنف رحمه الله تعالى: التمييز هو الاسم، فلا بد أن يكون اسما صريحا، لا يكون مؤولا ولا يكون جملة ولا يكون شبه جملة، وهذا من الأمور التي يفارق فيها الحال. وأيضا قوله المفسر لمن بهم، تقدم الكلام على أن قوله إن بهم، وقد سبق ذكره أيضا في الحال، تقدم الكلام على أن هذا مما يعني لم يعهد في اللغة، وأن المعهود عند العلماء المتقدمين أنهم يقولون استبهم ولا يقولون إن بهم. وقوله من الذوات أو النسب يدل على أن التمييز نوعان: تمييز للذات وتمييز للنسبة. أما تمييز الذات فيقال له تمييز المفرد، وهو الذي يرفع إبهام اسم مفرد قبله، كما سيأتي في ألفاظ الأعداد والمقادير وما إلى ذلك. أما تمييز النسبة فيسمى أيضا تمييز الجملة، وهو ما يرفع إبهام نسبة في جملة سابقة، كما سيأتي. وأضرب مثلا، كما في مثلا: أنا أكثر منك مالا، أو اشتعل الرأس شيبا. هذا التمييز مالا وشيبا يميز جملة قبله، لا يميز مفردا. فهو إما أن يميز الذوات أو المفردات، أو يميز النسب أو الجمل. والتمييز يتفق مع الحال في أمور، منها أنهما اسمان ونكرتان وفضلتان ومنصوبتان ورافعتان للإبهام، سواء كان الحال يرفع إبهام الهيئة أو التمييز يرفع إبهام الذات أو النسبة، كما أنهما يفترقان أيضا في أمور، فمنها أن التمييز لا يكون إلا صريحا بخلاف الحال، لأنه يأتي جملة وشبه جملة كما تقدم. ومنها أيضا أن التمييز يفسر الذات أو النسبة، وأما الحال فإنه يفسر هيئة الذات، يفسر إبهام هيئة الذات. كذلك من الأمور التي يختلفان فيها يعني الحال والتمييز، أن الأصل فيه أي في التمييز أن يكون جامدا، والأصل في الحال أن تكون مشتقة. التمييز جامد والحال مشتقة، ولكن قد يجيء كل منهما على خلاف الأصل، يعني قد يأتي الحال جامدا ويؤول بمشتق، وقد يأتي التمييز أيضا مشتقا ويؤول بالجامد، وهذا سوف يأتي له أمثلته إن شاء الله تعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع التمييز فقال: والذات المبهمة أربعة أنواع. يعني أتكلم الآن، هو يقول، عن تمييز الذات أو تمييز المفرد. قال: والذات المبهمة أربعة أنواع، أي المفرد أو الألفاظ المفردة التي تحتاج إلى تمييز يوضحها يميزها ويخصصها أربعة أنواع. قال: أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. والثاني المقدار، كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا وشبرا أرضا. والثالث شبه المقدار، نحو مثقال ذرة خيرا. قال: فخيرا تمييز لمثقال ذرة. والرابع ما كان فرعا للتمييز، نحو هذا خاتم حديدا وباب سادا وجبة خزا. هنا يوضح أربعة أنواع من الألفاظ المفردة التي يأتي بعدها تمييز. فقال: أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. والكلام على تمييز العدد يطول، وهنا المصنف رحمه الله تعالى لم يطل النفس في الكلام على تمييز الأعداد على اختلاف أنواعها وأشكالها، لأنه اكتفى بالباب الذي عقده في آخر هذا الكتاب، الباب قبل الأخير، باب العدد ثم باب الوقف وآخر شيء في المتممة، فهنا لم يطل الكلام عنه واكتفى بالباب الذي في النهاية، وسوف نشير إن شاء الله في نهاية هذه المحاضرة إلى شيء يسير من أنواع التمييز المتعلقة بالعدد. والشاهد أن الأعداد من الألفاظ المفردة التي تحتاج إلى تمييز. فإذا قلت 20، 20 ماذا؟ اشتريت 20 غلاما، هذا مثال المصنف. ممكن تقول اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 قلما، وهكذا. فغلاما أو كتابا أو قلما هي التمييز الذي يوضح الإبهام الكامن في كلمة 20، وكذلك ملكت 90 نعجة إلى آخره. ويلحق بتمييز العدد أيضا تمييز كم الاستفهامية، لأنها كناية عن العدد، وكانوا قديما يقولون التمييز الكناية ويشيرون بذلك إلى تمييز كم الاستفهامية. كم عبدا ملكت؟ هذا سؤال، فهنا يطلبون أيضا عددا، فيعتبرون الاسم المنصوب بعد كم الاستفهامية يعتبرونه تمييزا كذلك. أما قوله الثاني المقدار، كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا وشبرا أرضا، المقدار هو ما يعرف به كمية الشيء مقدار، قد يكون كيلا، قد يكون وزنا، قد يكون مساحة، يعني على ثلاثة أقسام: الكيل والوزن والمساحة، هذه هي المقادير. والملاحظ في أمثلة المصنف رحمه الله تعالى أنه نوع بين هذه الأنواع الثلاثة، فقال كقولك اشتريت قفيزا برا، هذا كيل، قفيز هذا كيل، القفيز هذا مكيال، وجمعه أقفزة وقفسان، مكيال معروف، قفيز قال قفيزا برا، البر مثل الشعير أو ما إلى ذلك. قال ومنا سمنا، المنى على وزن عصا، هذا أيضا من الأشياء التي كانت لها وزن قديما، مستعملة قديما، ويثنى على منوان، والمستعمل في ذلك يقول منا سمنا ومنوان عسلا وهكذا، من الأمثلة المشهورة في كتب النحو منوان عسلا، وعسلا تمييز بعد منوان. وردت أيضا في المنى، وردت فيه لغة بالتشديد فيقال المن بتشديد النون، وينون على منان بدل منوان فيقال منان، لكن الأصح التخفيف والقصر وهو منى. هذا المنى من المقادير المعروفة قديما، وإن لم تكن الآن معروفة أو مستخدمة. وهذا المنى يعادل اليوم كما قال أهل التخصص حوالي 4 كيلو جرامات المنى. أما القفيز الذي سبق ذكره هذا مكيال، يقدر بحوالي الآن 16 كيلو جرامات. طيب، فقال المصنف اشتريت قفيزا برا، قلنا القفيز هو كيل، ومنا سمنا، والمنا هذا وزن. ثم قال وشبرا أرضا، وشبرا أرضا وهذا النوع الثالث، وهو مقدار المساحة. الشبر يعني واحده شبر، والجمع أشبار بكسر الشين، يقصدون به مقدار ما تفتح يدك، تفتح أصابعك، فتح اليد أو فتح الأصابع حسب كف كل إنسان، فهذا هو الشبر، يعني المسافة بين أول إصبع وآخر إصبع، هذا هو الشبر المعروف في اللغة. قالوا ما بين مساحة ما بين الإبهام والبنصر، يقدرونه بحوالي 15 سنتيمتر أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، وهذا فيه تدخل للفقهاء لأنه جاء في السنة، وأراد الفقهاء أن يحددوا ذلك فقاسوا بالأيدي، فمنهم من قاس على الأقل ومنهم من قاس على الأكثر أو الأكبر من حيث الأكف التي خلقها الله لعباده. على كل حال متوسطه 15 سنتيمتر، هذا هو الشبر. فقال المصنف رحمه الله تعالى وشبرا أرضا، هذا مقدار للمساحة، مقدار للمساحة. فهذه ألفاظ المقادير على ثلاثة أنواع: الكيل والوزن والمساحة. أما العدد فلا يدخل، العدد لا يدخل في ألفاظ المقادير، لأن العدد له قسم وحده من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى إيضاح أو إلى تمييز. لذلك قال 4 أنواع العدد، ثم قال والثاني المقدار، الثاني المقدار. ثم قال رحمه الله تعالى والثالث شبه المقدار. نعم، قبل أن نفسر هذا أو قبل أن نقرأ هذا، كنت كتبت ملحوظة بالنسبة لاختلاف العدد مع المقدار. نعم، فلا يقال عندي مقدار 20 رجلا، لا يقال هذا الكلام، لا يقال عندي مقدار 20 رجلا، لأن هذا يعني العدد لا يدخل في هذا المقدار. طيب الثالث قوله شبه المقادير، نحو مثقال ذرة خيرا. هذا التمييز أيضا من تمييز المفرد أو تمييز الذات. لماذا؟ لأن المثقال شيء صغير مما يعد من أشباه المقادير وهو غير محدد. مثقال ذرة خير، واحد يقول طيب مثقال ذرة هذا جملة، نقول لا ليس جملة، هذا مفرد مضاف، مثقال مضاف إلى ذرة، فهو مفرد مضاف وليس جملة. هذا شبه المقدار يحتاج بعده إلى تمييز، مثقال ذرة خيرا أو مثقال ذرة شرا. هنا خيرا وشرا تمييز يوضح الإبهام القائم في شبه المقدار وهو مثقال الذرة. فهنا يقصدون بشبه المقدار ما له مقدار ولكن ليس معينا ولا محددا، له مقدار غير معين ولا محدد، هذا يسمونه شبه المقدار. وهذا يعني موجود كثير في اللغة، تأتي بعض التعبيرات، يعني مثلا في قول الله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فهذا شبه مقدار. وقول العرب ما في السماء قدر راحة سحابا، يعني إذا كانت السماء صافية تماما من الغيوم ليس فيها إلا الشمس الحارقة في صحراء الجزيرة العربية، فكانوا يقولون ما في السماء قدر راحة سحابا، يعني مقدار الكف أو قدر راحة هكذا. فهذا يعدونه من ألفاظ أشباه المقادير، ما في السماء قدر راحة سحابا. وعلامة شبه المقدار أن يأتي مضافا، هذا من العلامات التي تكلم فيها النحاة قديما، أن شبه المقدار يضاف، قالوا علامته أن يضاف لفظ دال على المقدار يضاف إلى يضاف إليه بعده لا يصح أن يكون تمييزا. يعني هنا ما في السماء قدر راحة، كلمة راحة لا يمكن أن تكون تمييزا، فهنا كلمة قدر أضيفت إلى راحة ثم يأتي التمييز سحابا، قدر راحة سحابا. وقول الله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض هذا مضاف إليه، وذهبا هو التمييز. نعم، فهذه علامة أشباه المقادير أنها تأتي مضافة، وهي تكون دالة على مقدار غير محدد أو غير معروف بالضبط، هو مقدار عام أو شبه مقدار. الرابع من ألفاظ الذوات المبهمة التي تحتاج إلى تمييز، قال المصنف رحمه الله تعالى والرابع ما كان فرعا للتمييز، نحو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا. ما المقصود بقوله ما كان فرعا للتمييز؟ الفرع هو الجزء التابع لما سبقه، يعني قوله هذا خاتم حديدا يعني خاتم من حديد، وباب ساجا أي باب من ساج، وجبة خزا يعني جبة من الخز وهو الحرير. فهنا هذا اللفظ الذي سبق التمييز هو فرع له، يعني الخاتم مصنوع من الحديد هو جزء من الحديد، والباب مصنوع من الساج وهو جزء منه، والجبة مصنوعة من الخز فهي جزء منه، وهكذا الخاتم مصنوع من الحديد فهو فرع له. الخاتم هو المميز، خاتم حديدا، وحديدا هو التمييز، الحديد هو الأصل والخاتم جزء، فقال والرابع ما كان فرعا للتمييز، يعني هذا اللفظ فرع من التمييز، خاتم حديدا، الخاتم فرع أو جزء من الحديد. فهذه الألفاظ أو الأنواع الأربعة هي الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى إيضاح وتمييز. هنا قوله خاتم حديدا مفهوم، باب ساجا، الساج نوع من الخشب، وجبة خزا، الخز نوع من الحرير. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على تمييز النسب أو الجمل، فقال والمبين لإبهام النسبة، يعني جملة، قال إما محول عن الفاعل نحو تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما، هذه الأمثلة موجودة في الآية الرومية، تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما، هذا موجود في الآية الرومية، أما بقية الكلام هذا فغير موجود من إضافات المتممة. قال وطاب محمد نفسا، وهذا أيضا موجود في الآية الرومية، وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، هذا كله محول عن فاعل. قال وإما محول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أو عن غيرهما نحو أنا أكثر منك مالا، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ثم قال أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء، ولله دره فارسا. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن تمييز النسبة أو الجملة يأتي محولا وغير محول، يأتي محولا وغير محول، فإما أن يحول عن فاعل، قال نحو تصبب زيد عرقا، فهنا عرقا تمييز مبين لإبهام التصبب إلى زيد، تصبب زيد ماذا؟ عرقا. قالوا أصل الكلام تصبب عرق زيد، تصبب أي نزل منه ماء كثير، قالوا أصله تصبب عرق زيد، فغيروا الإسناد حصل تقديم وتأخير، بدلا من أن يقولوا تصبب عرق زيد أي نزل عرقه كثيرا، قالوا تصبب زيد عرقا، فأصبحت عرقا تمييز. وهناك فوائد في قلب الإسناد وتغيير الترتيب في هذه الجمل سوف أذكره إن شاء الله في آخر هذا الباب في الفوائد. فهنا حول الإسناد عن المضاف مضاف إليه، وقيل تصبب زيد عرقا، فحصل من هذا التغير توسيع في المعنى سوف أذكره إن شاء الله، وهذا في مبالغة، في مبالغة، تصبب زيد عرقا يعني خرج منه العرق من كل مكان، أما تصبب عرق زيد فهذا يعني التعبير أقل بلاغة من التمييز. قال وتفقأ بكر شحبا، تفقأ أي امتلأ وكثر وعظم شحما دهنا، والمقصود أنه سمن أصبح سمينا، تفقأ بكر شحما بدلا من تفقأ شحم بكر. هنا التمييز إذا جعلناه بعد الفعل سوف يكون فاعلا، تصبب زيد عرقا ممكن تقول تصبب عرق زيد فيكون العرق فاعل، وتفقأ بكر شحما لو قلت تفقأ شحم بكر فأصبح شحم فاعل، وطاب محمد نفسا إذا قلت طابت نفس محمد فتصبح نفس فاعل، وهكذا. قال وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، قالوا أصله، وهذا خطأ أن يقال في القرآن أصله واشتعل شيب الرأس، ولكن يقال تأويله واشتعل شيب الرأس، ولكن حتى الأفضل ألا يؤولوه، لأن اشتعل الرأس شيبا يدل على اشتعال الرأس كله، أما اشتعل شيب الرأس فيدل على الشيب الذي ينبت على جانبي الرأس، وهذا من فوائد استعمال هذا التعبير كما سيأتي إن شاء الله. فكل هذه الأمثلة فيها تمييز النسبة أو الجملة محول عن فاعل. قال وقد يكون محولا عن مفعول به. قال وإما محول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا. قال عيونا محول عن مفعول لإبهام نسبة وهي التفجير. فجرنا الأرض ماذا؟ فجرنا الأرض بركانا، فجرنا الأرض نارا، فجرنا الأرض نباتا. قال فجرنا الأرض عيونا، عيونا من الماء، خرج الماء من كل مكان في زمن الطوفان أو فيما حدث في زمن نبي الله نوح عليه السلام. فقالوا تأويلها فجرنا عيون الأرض، فاعتبروا أن كلمة عيون مفعول به، وهذا التأويل غير جائز لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن فجرنا عيون الأرض يعني المقصود منه العيون فقط، الآبار المعروفة في الأرض فجرت وخرج منها الماء، وهذا يعني ينقص بلاغة القرآن. فجرنا الأرض عيونا أي الأرض كلها صارت عيونا، التعبير أبلغ وأقوى. ثم قال أو عن غيرهما، يعني يأتي تمييز النسبة أو تمييز الجملة محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول ولكن عن غيرهما، ويقصد النحاة غالبا المبتدأ. قال نحو أنا أكثر منك مالا، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. أنا طبعا ما تأويله، تأويله أنا أكثر منك مالا يعني يقولون مالي أكثر منك، فهنا مالا التمييز أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز، إذا بدأ به فقلت مالي أكثر منك فيكون مبتدأ. كذلك زيد أكرم منك أبا يعني أبو زيد أكرم منك، أو زيد أبوه أكرم منك، فهنا كلمة أبا تصبح مبتدأ فنقول أبوه. وأجمل منك وجها أي وجهه أجمل منك، فهنا وجها التمييز إذا بدأ بها تكون في بداية الكلام فتكون مبتدأ. ثم قال أو غير محول، يعني قد يأتي في بعض التعبيرات التمييز غير محول، تمييز النسبة أو الجملة غير محول، كما في قال نحو امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء ولله دره فارسا. هذه التعبيرات لا يمكن تأويلها، لا تؤول، وهذا موجود كثيرا في كلامهم، يقولون مثلا تلبدت السماء غيوما، وزاد الصيف حرارة، وهكذا، وزاد الأمر فسادا مثلا والعياذ بالله. فهنا يكون الكلام غير مؤول وغير محول عن شيء، ويبقى على ما ورد عليه، فيقولون امتلأ الإناء ماء، ماء تمييز منصوب يميز ويوضح امتلاء الإناء، امتلأ الإناء من حيث ماذا؟ لأن التمييز يعني على تقدير من، كما سبق وبينت ذلك في التعريف، تعريف غير الذي ذكره المصنف، التعريف الذي ذكره المصنف لم يذكر فيه أن التمييز يتضمن معنى من. إذا رجعنا الآن يقول هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. وقد زدت تعريفا آخر وهو أنه اسم النكرة متضمن معنى من لبيان إبهام ما قبله من ذات أو نسبة، التمييز يتضمن معنى من. على كل حال امتلأ الإناء ماء نعود إلى ما نحن فيه، أي امتلأ الإناء من الماء. ولله دره فارسا، أي لله دره من فارس. هذا تأويل، تأويل النحاس. فالآن انتهى من توضيح نوعي التمييز، إما أنه تمييز الذات المفردة اللفظة الواحدة التي تحتاج إلى إيضاح، أو أنه تمييز الجملة ونسبة كلام قبله يحتاج إلى إيضاح. هذا الكلام جملة تامة قد يكون فيها تحويل أو لا يكون فيها تحويل، إلى آخر ما سبق ذكره. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على مسألة أخرى من مسائل التمييز، وهو أنه يكون نكرة فضلة، يكون نكرة وفضلة، وهذا شأنه شأن الحال، شأنه شأن الحال. قال المصنف رحمه الله: ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال، بالمعنى المتقدم في الحال. التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة في جميع الأمثلة التي رأيناها الآن، التمييز فيها نكرة. وأما ما جاء عن بعض العرب في بعض الشواهد أن التمييز جاء معرفة، هذا يؤول بنكرة كذلك، كما قالوا: وطبت النفس يا قيس عن عمري، وطبت النفس يا قيس عن عمري. ومن قرأه وطبت النفس هذا خطأ، طبت النفس أي طبت نفسا يا قيس عن عمري، فهنا طبت النفس أي طبت نفسا. فالمعرفة هنا التمييز يؤول بنكرة، ويعتبرون الألف واللام زائدة، وهذا مذهب البصريين والأئمة المحققين في اللغة وهو الصحيح. الكوفيون أجازوا أن يأتي التمييز معرفة، واستدلوا بهذا الشاهد، وقد خالفوا الجمهور، لأن الشاهد الواحد لا تقام به قاعدة، لأن القواعد أغلبية. كلمة القواعد أغلبية هذه عبارة أصولية عند أصول النحو، وتصلح في كل العلوم. يقولون القواعد أغلبية، يعني القواعد تصاغ وتثبت من أغلب ما سمع، وليس من النوادر والشواذ. النوادر والشواذ وإن كانت ثابتة بالإسناد الصحيح وسمعت، فلابد كما قال أهل العلم أن تحفظ كما هي ولا يقاس عليها. فهنا الكوفيون استدلوا بشاهد واحد أو ربما شاهدين على قاعدة، وأن التمييز يأتي معرفة، هذا خطأ. الصواب ما عليه الجمهور وعليه البصريون. على كل حال التمييز يكون نكرة، وإذا وردت شواهد نادرة وشاذة معرفة فتؤول بنكرة. قال: لا يكون إلا بعد تمام الكلام. فهنا أيضا كما هو الحال في الحال أنه يكون بعد تمام الكلام، والمقصود بتمام الكلام أنه بعد إسنادين صحيحين من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، يعني الجملة تامة. وليس المقصود أنه غير مفيد، وليس المقصود أن الجملة لا تحتاج إليه من حيث المعنى، هذا خطأ، لأن الحال كما سبق ورأينا قد تكون مفيدة، يعني هناك حال مؤسسة وحال تأكيدية. كذلك التمييز، إذا قلت عندي 20، طيب عندي 20 ماذا؟ عندي 20 كتابا، أو عندي 20 طالبا، أو عندي 20 دينارا، أو ماذا؟ فأنت تحتاج إلى ذكر التمييز لكي تزيل الإبهام، فلا يمكن أن يعتبر التمييز فضلة في المعنى. هو يقولون فضلة في اللفظ، يعني الجملة لو قلت عندي 20، عندي هذا الخبر المقدم شبه الجملة، الظرف وعشرون مبتدأ مؤخر. فهذه الجملة تامة من حيث التكوين أو التركيب، مركبة من مبتدأ وخبر، ثم يأتي التمييز بعد ذلك. إذن على كل حال هذا الجزء الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن التمييز يكون نكرة وفضل ويوافق الحال في ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام على العامل في التمييز. ما هو عامل النصب في التمييز؟ ما هو الناصب للتمييز؟ يعني لما تقول مثلا عندي 20 كتابا، كتابا تمييز منصوب، ونحن قلنا نظرية العامل يقوم عليها النحو العربي كله، فالعامل هو اللفظ المتسبب في عمل، إما في رفع أو في نصب أو في خفض أو في جزم إلى آخر ما سبق في كل الأعاريب، كل الدروس التي أخذناها والتي نأخذها، لابد من وجود سبب للإعراب ولابد من وجود أثر للإعراب. السبب هو العامل الذي عمل، كحرف الجر إنه يعمل الجر، الفعل يعمل رفع الفاعل ونصب المفعول، الفعل هو العمدة والأساس في الجملة الفعلية هو العامل. أدوات النصب هي عامل تعمل النصب في الفعل المضارع، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، كل هذه أسباب للإعراب. أما الأثر الذي يجلبه العامل فهو علامة الإعراب، الأثر الذي يجلبه العامل هو علامة الإعراب، تغير شكل الكلمة الأخير بسبب العامل. فهنا ما هو العامل في التمييز؟ ما الذي نصبه؟ لو قلت 20 كتابا، طيب كتابا تمييز منصوب، ما الذي نصبه؟ قالوا كلمة 20 هذه المبهمة الدالة على الذات هي التي نصبته. أما تمييز الجملة مثلا زادت الأجواء حرارة، زاد الصيف حرارة، زاد العالم فسادا بفعل اليهود، قبحهم الله ونجانا منهم ونجى المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان منهم، هم يفسدون العالم لأنهم يعتقدون أن نبيهم سيخرج عند فساد العالم. طبعا هذا حدث في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله أرسله على حين فترة من الرسل في فترة مقت فيها العالم عربهم وعجمهم إلى آخر ما ورد في الأحاديث وفي السيرة النبوية، لكن اليهود لا يؤمنون بذلك وينتظرون، فهم يساعدون على نشر الفساد من أجل خروج نبيهم في آخر الزمان، وهذا سوف يخرج لهم الدجال الأعور لعنه الله. على كل حال زاد العالم فسادا، هنا فسادا تمييز، ما هو العامل فيه؟ إذا كانت الجملة هكذا فعلية فيكون العامل فيها هو الفعل زاد، وهذا واضح. طيب هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، يعني هذه الذات، هذه اللفظة 20 أو عندي ألفاظ المقادير التي أخذناها، هذه الألفاظ هي التي أيضا تكون عاملا، عندي قفيز برا كما رأينا، خاتم حديدا، الألفاظ التي فيها فرع للتمييز، باب ساجا مثلا، عندي منوان عسلا، منوان مثنى منى على وزن عصا كما رأينا من قبل، فهذه الألفاظ هي تكون العامل في التمييز. لذلك يقول المصنف رحمه الله: والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، هي نفسها التي تميز، التي تحتاج إلى تمييز، فهي العاملة في التمييز. ثم قال: ولتمييز النسبة، يعني الناصب لتمييز النسبة الفعل المسند، الفعل المسند، هذا الفعل لجملة الفعلية. ثم ختم بعبارة وقال: ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، والله أعلم. وختم بابه رحمه الله. ولا يتقدم التمييز على عامله. يعني التمييز لا يأتي قبل عدد. قلنا العامل هو اللفظ المبهم، عندي 20 كتابا، هل تستطيع أن تقول عندي كتابا 20؟ قالوا هذا غير مسموع. وقالوا ما الفائدة منه؟ يعني إذا قدمت التمييز على اللفظ المبهم، اللفظ المبهم هو الذي يحتاج إلى تمييز، فإذا قدمت عليه التمييز ما المستفاد من الكلام عندي كتابا 20؟ فلم يأتي في كلامك لفظ مبهم يحتاج إلى تمييز حتى تقول عندي كتابا ثم تقول 20. لكنك إذا قلت عندي 20 فإنك تذكر بعد ذلك ما يميز هذه 20. طيب من أجاز ذلك وجد في كلامهم أيضا ما يدل على ذلك، لكن الذي وجدوه كان من ضروريات الشعر وليس قاعدة يقاس عليها. قالوا منه قول الشاعر: وما كان نفسا بالفراق تطيب، وما كان نفسا بالفراق تطيب، يعني وما كانت تطيب نفس، وما كانت تطيب نفسا بالفراق، تطيب نفسا بالفراق، يعني هذا تكلم عن واحد، وما كان نفسا بالفراق تطيب، أي لا تطيب نفسا. فهنا قالوا قدم التمييز نفسا، وقالوا هذا ضرورة ولا يقاس عليه. وأيضا قول الشاعر الآخر: ضيعت عمري في إبعادي الأمل، ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل، ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل، ضيعت عمري في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. قالوا هذه التراكيب يأتي بها النحاة، يأتي بها الشعراء من أجل الحفاظ على الأوزان الشعرية، فهذه يسمونها ضرورة الشعر، يسمونها ضرورة الشعر. فهذه الأمثلة تحفظ ولا يقاس عليها، لا يخرج منها قاعدة. الأصل أن التمييز يتأخر على عامله لأنه يميز ويوضح كلاما مبهما قبله. طاب محمد نفسا، فلما تقول طاب محمد هذا تمييز، نفسا تمييز، طاب محمد نفسا تمييز الجملة، طاب محمد ماذا؟ نفسا. فهذه لا تقول طاب نفسا محمد، وإلا كنت قدمت التمييز على المميز، أو نفسا طاب محمد. وهذه الجملة بالتحديد وقف أمامها النحاة وقالوا قد يترخص فيها طاب محمد نفسا، وطاب نفسا محمد، أو نفسا طاب محمد يعني. أما بقية الجمل فرفضوها رفضا تاما، مثل عندي 20 كتابا، قالوا لا يمكن أن تقول عندي كتابا 20، أو قفيزا برا فلا تقول عندي برا قفيز، لا تقول هذا أبدا. وهذا آخر ما أراد المصنف رحمه الله أن يثبته في باب التمييز، مسألة أنه لا يتقدم على عامله. وبالنسبة لمحاضرتنا فقد بقيت لنا بعض الفوائد جمعتها إن شاء الله أذكرها في عجالة. أول هذه الفوائد التي نذكرها هي أن التمييز يتضمن معنى من، كما في التعريف الآخر الذي أضفناه على تعريف المصنف رحمه الله، التمييز يتضمن معنى من، وليس المقصود أننا ندخل عليه من دائما لأنه منصوب، وإذا أدخلنا عليه من يكون مجرورا، لكن المقصود أنه في المعنى يقبل من. فمثلا لله دره فارسا، بمعنى لله دره من فارس، وهذا ثوب حريرا، بمعنى هذا ثوب من حرير، وأقبل 15 رجلا، بمعنى أقبل 15 من الرجال، وعندي رطل عسلا، وقالوا رطل ورطل، عندي رطل عسلا يعني عندي رطل من العسل، لذلك فهو بمعنى من. طيب هناك فائدة أخرى أن بعض الأمثلة يصح إعرابها حالا وتمييزا، وهذا يحتاج إلى تفسير، لأن كل إعراب يؤدي إلى معنى مختلف. مثلا قولهم كرم محمد أخا، قالوا هذا من الأمثلة المشبهة التي يصح إعراب كلمة أخا، يصح إعرابها حالا وكذلك يصح إعرابها تمييزا، كرم محمد أخا. فلو إعرابها حالا أو عربناها حالا، طبعا هي كلمة جامدة تؤول، يكون التأويل كرم محمد حال كونه أخا، كرم محمد أخا يعني كرم محمد حال كونه أخا. أما التمييز فيكون كرم محمد من حيث الأخ، يعني أخوه، أخوه كريم، يعني محمد هو الذي كرم لكن من جانب الأخ. أما كرم محمد أخا أي هو الذي كرم حال كونه أخا في الحال، هذا فرق في المعنى. كذلك الفرق الآخر أن الحال مقيد أو مقيدة والتمييز مطلق، فالحال يقيد بهيئة معينة. ثم تقول كرم محمد أخا أي أصبح محمد كريما حال كونه أخا، فربما لا يكون كريما وهو أب، ربما لا يكون كريما وهو صاحب، ويخصص كرمه بحالة أنه أخ. أما التمييز لما يقول كرم محمد أخا يعني كرم محمد أخا عموما، فهذا مطلق في الكرم من ناحية الأخوة. ربما لا يتضح ذلك لكل الناس. على كل حال فهذه من الأمثلة التي يشتبه في إعرابها بين التمييز وبين الحال. طيب فائدة أخرى قد يعني ذكرت منها في الشرح، وهي فائدة التحويل في التمييز المحول، في قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا بدلا من فجرنا عيون الأرض، يعني التمييز المحول عن مفعول به. فقالوا الغرض هو الاتساع والمبالغة، فجرنا الأرض عيونا، هذا تعبير واسع جدا يجعل الأرض كلها عيون. أما فجرنا عيون الأرض فهذا تعبير قاصر على العيون المحددة المعروفة فقط، هذا الفرق بينهم. اشتعل الرأس شيبا مثل ذلك، أي كله وليس مواضع الشيب فقط. أما إذا قلت اشتعل شيب الرأس فالمقصود مواضع الشيب المعروفة في الرأس، بدأت تشتعل أو يعني تبيض وتتضح. فائدة أخرى أن هناك أنواع من التمييز تكون مجرورة بالإضافة، هناك تمييز منصوب وهناك تمييز مجرور بالإضافة. يعني مثلا ممكن تقول عندي وعاء عسلا، أو تقول عندي وعاء عسل على الإضافة، وهنا عسل مضاف إليه، لكن عند الإعراب تقول تمييز مجرور بالإضافة، نقول هكذا. لو قلت عندي وعاء عسل أو خاتم حديد تمييز مجرور بالإضافة. أما وعاء عسلا هنا مباشرة عسلا منصوبة، التعبيران واردان، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق في المثال الأول لما تقول عندي وعاء عسلا، قالوا العرب يستعملون ذلك بمعنى أنه عنده الوعاء وفيه العسل، عنده وعاء فيه عسل، يعني عندك الوعاء وعندك العسل، وعاء عسلا. أما إذا قلت عندي وعاء عسل يعني عندك الوعاء المخصص للعسل وإن لم يكن فيه عسل، سبحان الله، عندي وعاء عسل لأن هذا فيه إضافة تخصيص وليست إضافة تعريف، لأنه إضافة نكرة إلى نكرة، ونحن عرفنا من قبل أو قلنا ذلك أن إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. طبعا باب الإضافة سوف يأتي في آخر هذا الكتاب، لكن هذه معلومة يعرفها كل الناس تقريبا، إضافة التعريف وإضافة التخصيص. فهنا عندي وعاء عسل، يعني عندي الوعاء المخصص للعسل وإن لم يكن فيه عسل. طيب هذا فرق في التعبيرين مهم جدا. أيضا يقولون في فوائد أخرى، مجيء التمييز مجرورا بحرف الجر، كذلك يأتي التمييز مثلا كرم محمد أبا، يعني كرم من حيث كذا، أو كرم في الأب، كرم في أو من حيث الأب. والفرق في هذا التركيب أنك إذا قلت كرم محمد في الأب لكنت تريد تمييزه من ناحية الأب، وتقطع أي علاقة بالحال. يعني كرم محمد أبا يعني كرم محمد في حال كونه أبا، فعندما تقول كرم محمد أبا يحتمل أن يكون حالا أو تمييزا كما رأينا قريبا. أما إذا قلت كرم محمد في الأب أو كرم من حيث الأب أو من حيث الأخ، فأنت الآن تريد أن تميزه أو تميز الكرم، نسبة الكرم إلى معنى تمييز النسبة، هذا معنى تمييز النسبة، أنه نسبة شيء إلى شيء. لما تقول حسن محمد خلقا، يعني حسن محمد من ناحية نسبة الخلق إليه، هذا المقصود بتمييز النسبة. فهنا لما تقول حسن محمد من حيث الخلق فأنت تبين نسبة، يعني ما هي نسبة الحسن إلى محمد من حيث الخلق، فهذا يقترب من معنى التمييز إذا أدخلت حرف الجر. أما إذا عبرت بدون حرف الجر فربما يختلط بالحال كما رأينا من قبل. طيب فائدة أخرى وهي التمييز الواقع بعد اسم التفضيل، نحو أحسن حالا وأكثر مالا. هذا التركيب يشكل على البعض، لأنه أحيانا يأتي بعد اسم التفضيل مضاف إليه مجرور، وأحيانا يأتي تمييز منصوب هكذا أحسن حالا وأكثر مالا. لو قلت مثلا فلان أعظم رجل في الدولة، وهذا أجمل طفل بالمدرسة، طيب لماذا لا يقال فلان أعظم رجلا وأجمل طفلا؟ لا، يقال أجمل طفل وأعظم رجل وأكرم رجل، هذا مجرور بالإضافة ولا يصح نصبه على التمييز، كما في قولك فلان أحسن حالا من فلان وأكثر مالا منه. طيب ما الفرق بينهما، أو متى يمكنني أن أعرب ما بعد اسم التفضيل تمييزا منصوبا ومتى يكون مضافا إليه مجرور بالإضافة؟ قالوا العبرة في ذلك أنه إذا أمكن تأويل أفعل التفضيل بفعل يرفع فاعلا بعده وهو التمييز، هذه مهمة جدا، إذا أمكن تأويل أفعل التفضيل بفعل يرفع فاعلا بعده وهو التمييز، فهكذا يعرب منصوبا. يعني مثلا أحسن حالا يؤول بحسنت حاله، وأكثر مالا يؤول بكثر ماله، فأكثر أصبح كثره ومالا أصبح ماله، يعني فعل وفاعل. إذا أمكن أن يكون اسم التفضيل مع التمييز بعده، إذا أمكن أن يؤول بفعل وفاعل فهذا هو الذي ينصب على التمييز. أما إذا جربنا ذلك فمثلا في الأمثلة الأخرى فلان أكرم رجل وأجمل طفل، فلا يقال كرم رجله ولا يقال جمل طفله، هذا لا يستعمل. لذلك إذا لم يمكن تأويل اسم التفضيل مع التمييز، إذا لم يمكن تأويلهما بفعل وفاعل وجب الجر بالإضافة، هذه فائدة مهمة جدا. وأيضا فائدة أخيرة أو قبل الأخيرة أن المصنف لم يذكر تمييز كم، وأنه على نوعين عندنا، كم استفهامية وكم الخبرية. كم الاستفهامية نحو كم رجلا في الدار وكم كتابا عندك، فهذا يعني السؤال يسمونه تمييز الكناية. هذه الجملة الكناية هنا في كم الاستفهامية، لأنه يأتي بعدها دائما تمييز مفرد منصوب. تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، كم عبدا ملكت، كم كتابا اشتريت، كم ليلة قمت، كم يوما صمت، فهو مفرد منصوب. أما تمييز كم الخبرية والتي يراد بها الإخبار عن الكثرة والمبالغة في العدد، فيأتي تمييزها مجرورا فتقول كم رجل أكرمت، يعني كم من الرجال وهناك أعداد كثيرة أنت أكرمتها، فيقال كم رجل أكرمت، يعني الفرق بينها الفتحة والكسرة. لو قلت كم رجلا أكرمت فهذا سؤال والتمييز منصوب وتكتب علامة استفهام بعد السؤال. أما إذا قلت كم رجل أكرمت فأنت تتكلم عن نفسك لأنك أكرمت كثيرا من الرجال، وهنا تضع علامة التعجب بعد هذه الجملة، كم رجل أكرمت أو كم رجل أكرمت، المهم أنك تقول كم رجل، وهذا تمييز مجرور، تمييز كم الخبرية. وأيضا تقول كم رجال أكرمت، كذلك يأتي جمعا، لكنه سواء كان مفردا أو جمعا المهم أنه مجرور، هذا تمييز كم الخبرية مجرور ويتفيد الكسرة. وآخر شيء أردت أن أضيفه قبل إغلاق هذا الباب في هذا الكتاب هو تمييز الأعداد. وتمييز الأعداد كما قلنا لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى، لأنه اكتفى بالباب الذي عقده في آخر هذا الكتاب، وهو الباب قبل الأخير، قبل باب الوقف. وأيضا هذا من الأبواب التي لم يذكرها ابن أجرون أصلا في مقدمته كما سوف يأتي إن شاء الله. وإذا أردنا الإشارة سريعا لأنواع تمييز الأعداد، وهو تمييز مفرد، تمييز الذات، لأن ألفاظ الأعداد ألفاظ مفردة حتى وإن كان مركبا، يعني 13 هذا يؤول بمفرد عدد، فيأتي بعده تمييز الذات أو تمييز المفرد. وأنواع التمييز التي تأتي بعد الأعداد تقريبا على 3 أنواع. الأول ما يكون جمعا مجرورا بالإضافة، وهذا مع العدد من 3 إلى 10، كما في قول الله تعالى 6 أيام و7 ليال، خلق صوت الأرض في 6 أيام وسخر عليهم 7 ليال و8 أيام. هذا يأتي التمييز من 3 إلى 10 جمعا ومجرورا بالإضافة، هذا أول نوع. النوع الثاني من التمييز الذي يأتي بعد الأعداد ما يكون بعد العدد من 11 حتى 99، من 11 حتى 99، كل الأعداد هذه من 11 إلى 99 يأتي بعدها تمييز مفرد منصوب، وهذا كثير في القرآن جدا جدا، كما في قول 11 كوكبا، 12 عينا، 60 مسكينا، 99 نعجة، فنرى التمييز هنا مفردا منصوبا. والنوع الثالث من أنواع التمييز التي تأتي بعد العدد ما يكون مفردا مجرورا بالإضافة، وهذا يأتي مع 100 والـ1000 ومضاعفاتها، 100 كتاب، 200 كتاب، 300 كتاب مفرد مجرور، 1000 رجل، 1000 رجل، 3000 رجل مفرد مجرور. وهذا جاء في القرآن، قال بل لبست 100 عام، 100 عام مفرد مجرور. فهذه أنواع التمييز الواقع بعد العدد. وملحوظة أخرى أننا نلاحظ مخالفة العدد للمعدود في التذكير والتأنيث، وذلك فقط في الأعداد من 3 إلى 10، يعني ثلاثة رجال وثلاث نساء. ثلاثة مؤنث لأن الرجال مذكر، وثلاث مذكر لأن النساء مؤنث. يعني طبعا هناك تفاصيل أخرى كثيرة جدا ستأتي في باب العدد، لا نريد أن نستعجلها، وهذا آخر ما أردت جمعه وما قاله في هذا الدرس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يخلصنا من هموم الدنيا ومسؤولياتها ومشاكلها، وأن يخلصنا له سبحانه وتعالى، وأن يقيمنا في خدمة دينه، وأن يحشرنا مع أهل السنة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، ويجعله من أهل السنة الداعين إليها الصابرين على الأذى فيها. ونسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه. ونسأل الله أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يوفقهم لما فيه الصالح، وأن يجمع كلمتهم على السنة. وأسأل الله أن يبارك في الإخوة القائمين على الموقع، وأن يجزيهم خيرا على ما يقدمونه ويجمعونه من مواد علمية لطلاب العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.